إذا وسبتي فلا تحيني فلا تحيني. المجد أنت توسبي وإذا وسبتي فلا تحيني فلا تحيني. وتحلقي فوق النجوم بلا شبيه أو وتحلقي فوق النجوم بلا شبيه أو عنوان النسيج. لا حتى العلا ما للمعاني من